الموضع الخالي، فإنه لا حرمة لمن ترك بين يديه خاليا وقعد في غيره. وقال الأوزاعي يتخطاهم إلى الساعة، وقال قتادة يتخطاهم إلى مصلاه، وقال الحسن تخطوا رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد فإنه لا حرمة لهم. وأن أحمد رواية أخرى إن كان يتخطى الواحد والاثنين فلا بأس لأنه يسير فعفي عنه وإن كثر كرهناه. وكذلك قال الشافعي إلا أن لا يجد السبيل إلى مصلاه إلا بأن يتخطى فيسعه التخطي إن شاء الله تعالى. ولعل قول أحمد ومن وافقه في الرواية الأولى فيما إذا تركوا مكانا واسعا للذين يصفون في آخر المسجد ويتركون بين أيديهم صفوفا خالية، هؤلاء لا حرمة لهم كما قال الحسن لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغبوا عن الفضيلة وخير الصفوف وجلسوا في شرها، ولأن تخطيهم مما لا بد منه. وقوله الثاني في حق من لم يفرطوا وإنما جلسوا في مكانهم امتلاء ما بين أيديهم، لكن فيه سعة يمكن الجلوس فيه لازدحامهم، ومتى لم يمكن الصلاة إلا بالدخول وتخطيهم جاز لأنه موضع حاجة. فصل: إذا جلس في مكان ثم بدت له حاجة أو احتاج إلى الوضوء فله الخروج. قال عقبة: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى حجر بعض نسائه، فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. فإذا قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وحكمه في التخطي إلى موضعه حكم من رأى بين يديه فرجة. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه بعض الأحكام التي تشرع في يوم الجمعة والتي رتب على فعلها أجر، أو النواهي التي رتب على فعلها بعض الإثم، فمن ذلك الغسل، وقد كثر كلام العلماء فيه ووقع فيها اختلاف، فذهبت الظاهرية إلى أنه واجب، وأن من لم يغتسل مع قدرته فلا صلاة له ولا جمعة له. واستدلوا بظاهر بعض الأحاديث، حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل ونحوه من الأحاديث. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما ذكر الغسل قال وجوبه أقوى من القول بوجوب الوتر وبوجوب الوضوء من مس الذكر ومن القول بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وما ذاك إلا لكثرة الأحاديث فيه وقوتها، كأنه يقول إنه أقرب إلى القول بالوجوب، وأن من أوجبه فإنه قريب من الدليل. هكذا. وذهب آخرون إلى أنه مستحب، استدلوا بحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قوله فبها ونعمت يعني بالسنة أخذ، ونعمة الماء أخذ. هكذا هو دليل على أن الواجب هو الوضوء الذي هو رفع الحدث، وأن الغسل إنما يجب للحدث الأكبر كالجنابة ونحو ذلك. واستدلوا أيضا بقصة عثمان أنه تأخر مرة ودخل وعمر رضي الله عنه يخطب، فأنكر عليه كيف تأخرت إلى هذه الساعة، فأخبر بأنه انشغل ولم ينقلب إلى أهله إلا بعدما قرب الوقت، فاقتصر على الوضوء وجاء إلى المسجد. فلامه أيضا على الاقتصار على الوضوء، قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أي فهكذا استدل من لم يوجب الغسل. ولعله هو الأصل، لأن الغسل إنما يجب الحدث الحدث الأكبر، وأما الصلاة فالله تعالى أمر بالوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة واغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، ثم قالوا إن كنتم جنبا فاطهروا، فجعل الغسل من الجنوب للجنوب. فدل ذلك على أن الأصل هو الوضوء، وأنه هو الركن، وأن الغسل يكون مستحبا. وهناك قول ثالث أن الغسل واجب على أهل المهنة وأهل الأعمال الشاقة الذين يشتغلون طوال الأسبوع فيصيب جلودهم عرق وثيابهم وسخ، ويكون لهم لثيابهم ولأبدانهم روائح يتأذى بها الآخرون، كما في حديث عائشة الذي مر بنا، ذكرت أن الناس كانوا هم خدم أنفسهم، وكانوا يشتغلون ويحترفون، ويراد بذلك أهل الحرف وأهل الحروث، وكذلك أهل الأعمال اليدوية لا شك أنهم إذا اشتغلوا يوما كاملا أو أسبوعا كاملا حصل لهم عادة دنس ووسخ في ثيابهم وفي أبدانهم، فكان ذلك مما سبب الغسل أو الأمر بالغسل. هكذا ولعل هذا قول قوي أنه يجب لمن كان بعيد العهد من النظافة، وذلك لأن المساجد لها مكانتها والعبادة لها مزيتها، والمسلم يحترم هذه المساجد ولا يأتيها إلا في نظافة كاملة، وكذلك يأتي إلى الصلاة وقد تجمل وقد أخذ ما يستطيعه من الثياب النظيفة ونحوها ونظف بدنه احتراما للعبادة كما أمر بالاغتسال عند الإحرام والاغتسال لدخول مكة والاغتسال للذهاب إلى منى والذهاب إلى عرفة ونحو ذلك من الأعمال الشريفة التي يغتسل لها لأجل أن ينظف بدنه ولأجل أن يعرف مكانة هذه الأعمال الخيرية، ويلحق بها أيضا صلاة العيد يتأكد أنه يغتسل لها وما أشبه ذلك. هكذا وقت الاغتسال الأولى أن يكون عند الخروج، لأن في الحديث من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه وتطيب من طيب أهله ثم راح إلى الجمعة ومشى ولم يركب ولم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له، كان ذلك كفارة لما بينه وبين الجمعة الآتية، فهذا دليل على أنه عند الذهاب عند مسيره إلى المسجد، مع أن الأولى يأتي إلى المسجد مبكرا أن يأتي في الساعة الأولى أي الساعة الأولى من أول النهار. هكذا ثم أجاز بعضهم أن يغتسل لصلاة الفجر ويكفيه عن غسل الجمعة، إذا قلنا إن الحكمة في الغسل هي النظافة فقد حصل له النظافة في ذلك اليوم، والعادة أنه لا يتسخ ما بين الفجر والجمعة، فلعله يكفيه. يحرص إذا اغتسل على أن يكون غسل نظافة لا مجرد إمرار الماء على جسده، وإن كان ذلك يصدق عليه أنه غسل، ولكن ينظف بدنه يدلك رأسه ويدلك جسده بما استطاع. هكذا ولا شك أيضا أن الغسل ينشط البدن، هذا هو المشاهد، الإنسان إذا تنظف نظافة كاملة في بدنه أحس بنشاط أحس بقوة في بدنه، يذهب إلى الصلاة وهو نشيط، هكذا شرع هذا الاغتسال لهذه الحكمة. كذلك أيضا ذكر حكمنا إذا اغتسل وتنظف ثم أحدث انتقض وضوءه بحدث، كما لو اغتسل بعد الفجر ونام أو تبول ونحو ذلك، فإنه لا يلزمه أن يعيد الغسل، الغسل قد حصل له الذي هو نظافة، وإنما عليه الوضوء لأن هذا الحدث إنما هو من موجبات الوضوء إلا من موجبات الغسل، فيكتفي بغسله الأول ويعيد الوضوء. استحب بعضهم أن يغتسل عن جماع، أن يجامع زوجته ثم يغتسل، والدليل ذلك أخذوه من قوله من غسل واغتسل. بعضهم قال إن غسل واغتسل مبالغة في النظافة، فغسل بدنه واغتسل أو غسل ثيابه، فقال بعضهم إن المراد يتسبب في غسل امرأته، فقالوا إنه عن جماع أفضل لهذا الفهم، ولكن ليس صريحا، إنما هو فهم لبعض العلماء. وقوله بكر وابتكر مبالغة أيضا في التبكير، أي في أنه يأتي مبكرا مبكرا للصلاة، وكرر ذلك مبالغة في التبكير. ثم الغسل لا بد له من نية، نيته بهذا الاغتسال أن ينوي الامتثال لما في الحديث، ونيته أيضا أن ينظف بدنه لصلاة الجمعة، فلذلك يحتاج إلى نية. ويكفي النية محلها القلب، لذلك إذا نوى أنه يمتثل بهذا الاغتسال أكفاه ذلك. وهكذا أيضا لو كان عليه جنابة كفاه نية واحدة، نية رفع الجنابة ونية غسل الجمعة. تتداخل النيتان، هكذا. وبعضهم يقول عليه أن يغتسل مرتين، مرة لرفع الحدث ومرة لنظافة الجمعة، ولكن لا دليل على ذلك. إذا قلنا إن الحكمة في الاغتسال هو النظافة، وهي حاصلة إذا اغتسل من الجنابة، حاصل المقصود. هل يغتسل من لا جمعة عليه؟ لا يلزم ذلك المرأة، يستحب لها الاغتسال النظافة اليوم، وليس كاغتسال الرجال الذين يأتون إلى المسجد. وكذلك المريض والمسافر الذين لا يصلون المساجد يوم الجمعة ليس عليهم غسل إلا من باب النظافة العامة. هذا هو الصحيح. ذكر بعد ذلك اللباس، يقول ولبس أحسن ثيابه فيلبس ثوبا نظيفا. والمختار اللباس الأبيض، جاء الحديث البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فيلبس ثوبا نظيفا احتراما لذلك اليوم واعترافا بفضله، فإذا لبسه استحب له أيضا أن يتعمم أن يعتم. جاء فيه حديث ضعيف، ائتوا المساجد حسرا ومعممين فإن العمائم تيجان العرب. ذهب كثير من العلماء إلى أن الإمامة التي هي اللباس على الرأس أنها سنة مؤكدة، وإن كانت عند كثير من العادات. كثيرا من البلاد الأخرى في مصر وفي سوريا وفي لبنان وفي بغداد وفي تلك البلاد لا يعتادونها بل يمشون حسرا، ولكن لا شك أنها من الكمال، أنها من زينة الإنسان ومن كمال لباسه، فلا يحتقر أن يلبس هذه الإمامة وتحتها أيضا القلم سواء الطاقية ونحوها. كذلك جاء استحباب الطيب، يمس من طيب أهله يتطيب ليوم الجمعة. جاء في حديث طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. فالرجال يتطيبون بدهن العود وما أشبهه بالأذهان السائلة التي لها رائحة زكية، فيطيب بدنه يعني لحيته ويديه ونحو ذلك، ويطيب إمامته ويطيب ثوبه لتظهر عليه الرائحة الطيبة التي يحبها الله وتحبها الملائكة. الملائكة يحبون الرائحة الطيبة، والشياطين يحبون الرائحة المنتنة الخبيثة. فالذي يحرص على أن يكون نظيفا من تمام النظافة الطيب، وكذلك أيضا السواك يستاك عند خروجه، كما أن السواك مشروع كل وقت متأكد عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند اصفرار الأسنان وعند تغير رائحة الفم، يدرك فمه بهذا السواك، فإنه من سنن المرسلين. كذلك شرعية الادهان، أن يدهن في بعض البلاد، تكون البلاد أو يكون الجو فيه حرارة شديدة ونحو ذلك يسبب خشونة في البدن، خشونة في الوجه وغبرة غبرة، وكذلك في اليدين والقدمين، فيدهن بالدهن المعتاد أو يدهن بالأدهان الجديدة بدهن ما يسمى بالكريب أو ما يسمى بالوازلين، يدهن يديه ورجليه، في ذلك منفعة وفي ذلك أيضا سنة أو استنان على ما جاء في بعض الأحاديث. وإذا كان في بدنه رائحة كريهة حرص على أن يقطعها ويتطيب أيضا بطيب العود، بدخان العود، فإنه ما يطيب الرائحة. جاء في الحديث أيضا قوله وجاء إلى المسجد وصلى ما كتب له، شرعية الصلاة يعني أن يتطوع بما كتب له، ولم يحدد عدد النوافل، إذا صلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا أو اثني عشر أو أكثر يسلم من كل ركعتين، فإن ذلك سنة، وذلك لأنه وقت فضل ووقت عبادة. أطلق في هذا الحديث وصلى ما كتب له، هو دليل على استحباب التطوع. وأما ما ذكر الفقهاء من قولهم أنه ليس للجمعة سنة قبلها فهو بناء على ما ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قبلها، ولكن يمكن أنه كان يصلي في بيته بعدما يغتسل في بيته يصلي ما كتب له، ثم يخرج من بيته ويتوجه إلى المنبر، فلما رأوا أنه لم يصلي قالوا ليس للجمعة سنة. ولكن جاء هذا الحديث وفيه وصلى ما كتب له، فدل على أن يوم الجمعة يوم تطوع فيصلي ما يقدر عليه وما يتيسر له. كذلك في الحديث الإنصات وأنصت، أي قبل الخطبة ينصت لقراءة من حوله يستمع له، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا بدأت الخطبة أنصت، وهو آكد من غيره، ينصت لسماع الخطبة فيصغي سمعه ولا يتحرك، لقوله بالحديث ومن مس الحصى فقد لغى إلا حركة ضرورية. وكذلك لا يكلم أحدا، الحديث إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، مع أن هذه نصيحة، كلمة طيبة يرشد بها غيره وينكر على غيره، ومع ذلك نهي عنه. وإذا رأيت أحد يتكلم أو يخور فلك أن تشير إليه بإصبعك حتى يتوقف عن الكلام، ويكون ذلك من الإنكار عليه. جاء في الحديث ولم يفرق بين اثنين إذا جاء فإنه يصف حيث وجد المكان ولا يفرق بين اثنين وذلك بالتخطي. سمعنا الأدلة التي فيها النهي عن تخطي الركاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الركاب فقال اجلس فقد آذيت وآنيت، أي آذيت المصلين وآنيت يعني تأخرت، وذلك لأنه بلا شك يؤذي الذين يمر بين يديهم والذين يفرقهم يؤذيهم بمروره بين أمامهم، فلذلك حرم هذا التخطي. الحديث الذي فيه من تخطى الركاب اتخذ جسرا إلى جهنم ذكر ابن قدامة أن فيه ضعف، ولكنه يمكن أنه من أحاديث الوعيد أو من الآثار التي غلط بعضهم فرفعها. هكذا استثنوا من ذلك من التخطي أولا إذا رأى فرجة في الصف الذي قدامه بينه وبين الفرجة صف أو صفان أو صفوف، فرجة واسعة ليس بها أحد، له أن يتخطى حتى يصدها. لماذا؟ لأنهم أخطأوا بترك هذه الفرجة وكان الأولى أن يسدها أقربهم، فلما تركوها سقطت حرمتهم، وكان الذي يراها يحرص على أن يسدها حتى لا يكون في الصف فرج. ثانيا لو أحدث وهو في الصف الأول أو في الصفوف الأولى وراءه صفوف واحتاج إلى أن يذهب لأجل تجديد الوضوء لأجل أن يتوضأ، فها هنا ضرورة في أنه يتخطى إلى أن يذهب ليتوضأ ثم يعود، وإذا عاد إلى مكانه فهو أحق به. في الحديث من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، فهذا له عذر. كذلك الإمام إذا لم يجد مكانا يصل يدخل معه إلى المنبر إلا التخطي فله أن يتخطى بقدر ما يصل إلى المنبر. كان الأولى أن يجعل له باب قريب من المنبر حتى لا يؤذي الناس بتخطئه وقد تكون الصفوف كثيرة. ثم هذه بعض الآداب التي تتعلق بيوم الجمعة، الإنسان عليه أن يحرص على أن يواظب على هذه الآداب أن يكون حائزا لهذا الفضل، أن يكون ذلك كفارة لما بينه وبين الجمعة الآتية. في رواية الزيادة ثلاثة أيام. ومن جملتها المشي وترك الركوب حتى تكتب له خطواته، وتكون كل خطوة يكتب له بها حسنة أو ينهى عنه بها سيئة ولو كثرت الخطوات. لكن إذا كان المكان بعيدا وخاف الفوات أجاز له الركوب. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. قوله ويلبس ثوبين. هذا مستحب لبس. ويلبس ثوبين. العادة أنهم ما كانوا يلبسون القمص القميص الذي له الجيب والأكمام إلا قليلا، فيريد بالثوبين إزار ورداء كلباس المحرم، هذا هو الأكثر. لكن يدخل في الثوبين القميص والفانيلة، القميص والسراويل، القميص والإمامة، كل منها ما يسمى ثوب، كل من هذه الأشياء. يتخطى الإمامة. هذه اسمها إمامة. الإمامة كل ما يلبس على الرأس، سميت لذلك لأنها تعم الرأس يعني تستره. هذا اسمه العقال، ما يدخل في الإمامة. إذا كان أنهم بعيد عهدهم بالنظافة، أنا هذه هي العمامة. الدائرة هذه اسمها عصابة، التي تدر على الرأس اسمها عصابة، وأما العمامة فهي التي تعم الرأس تسترها. نعم. لا لا، كانوا ليس عندهم الله، ولكنهم يلفونها على الرأس من باب شدها، وإلى شدها مسحوا فوقها في الطهارة، ولكن يعم ذلك كل ما يلبس على الرأس ويعم ويستره. وجوب ايش؟ اكده ابن القيم وذهب اليه الظاهريه، داود الظاهري ونحن. انه واجب على اهل المهن الذين بعيد عهدهم بالنظافه ويؤذون الناس بالروائح. أي صحيح، من توضأ يوم الجمعة بها ونعمت. أي كذلك يلا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن الجارود رحمه الله تعالى في الجنابة والتطهر لها: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري قال كان رجال من الأنصار منهم أبو سعيد الخدري وأبو أيوب يقولون: الماء من الماء يزعمون أنه ليس على من مس امرأته غسل ما لم يمني. فلما ذكر ذلك لعمر وعائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أبوا ذلك فقالوا إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أهل الأنصار وقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة في سنة في زمانه حدثني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن الفتي الذي كانوا يقولون الماء من الماء كانت رخصة رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. وقد كان عبد الملك بن مروان أخذ بذلك عن رجل من الأنصار فلما بلغه العلم اغتسل وأمر بالاغتسال. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو نعيم قال أحدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا وهب بن جرير قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قعد بن شعبها الأربع ثم اجتهد. قال عبد الصمد وأبو نعيم ثم جهدها فقد وجب الغسل. حدثنا سليمان بن شعيب الغزي قال حدثنا بشر يعني ابن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن الرجل يجامع ولا ينزل فقالت سألت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا منه جميعا. رفعه الوليد بن مسلم أيضا والله تعالى أعلم. لهكذا موجب الغسل الموجب الإنزال في المنام الذي هو الاحتلام، إذا احتلم فلا غسل عليه إلا إذا أنزل. كذلك في اليقظة إذا أنزل المني دفقا بلذة فقد وجب الغسل. الدفق هو أن يخرج المني دفاعا بخلاف ما إذا خرج يسيل كالبول، فلا يجب الغسل إلا إذا خرج دفقا وصاحبه لذة هكذا. وأما المباشرة فكان في أول الأمر لا يؤمرون بالغسل إلا إذا حصل الإنزال، وروي فيه حديث إنما الماء من الماء، الماء يعني الاغتسال من الماء يعني من الإنزال هكذا. جاء هذا الحديث ثم نسخ. المسلم رحمه الله روى الأحاديث التي فيها عدم الاغتسال إلا بعد الإنزال وهي كثيرة، أي طرق هذا الحديث إنما الماء من الماء. وفي حديث آخر إذا أعجل أحدكم أو أكشط فلا غسل عليه أو فليغسل ما مسها ولا يغتسل، أو إذا أكسل أحدكم فلا غسل عليه. وفي حديث آخر أن رجلا تركه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج مسرعا فقال صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، قال نعم، قال إذا أعجل أحدكم أو أكشط فليقتصر على الوضوء أو نحو ذلك. اشتهر هذا الحديث عند الأنصار، رواته من الأنصار. ثم روى مسلم بعد ذلك أحاديث أثرا كانت السنة ينسخ بعضها بعضا كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا إشارة إلى أن هذا الحديث نسخ وأن الأصل أن من أكتل ولم ينزل فإنه لا يسقط عن الغسل إذا باشر امرأته وجاء في هذا الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع أي يديها ورجليها ثم جاهدها ثم اجتهد أي كدها بقوته ثم بعد ذلك أكسل وبردت شهوته ولم ينزل ولم يولج فإنه يغتسل لأنه فعل مقدمات الجماع. هذا الذي دلت عليه هذه الحديث حديث إذا التقى الختانان فسر الختانان بأن يغيب الحشفة إلى محل الختان فيكون ذلك تلاقي الختانين وكذلك هذا الحديث ثم جاهدها فقد وجب الغسل فكان هذا هو الذي عليه الأمر أخيرا وأن الأول رخصة قال بعضهم إنها رخصة للمهاجرين ونحو يملك إلا تسيار كانوا لما هاجروا فقراء الأكسية عندهم قليلة وإذا اغتسل فإنه لا يجد ما يستدفئ به في هذه الحال فرخص في عدم الاغتسال بل يغسل ما مس المرأة ولا يغتسل الغسل الكامل. والله أعلم. نعم. إذا أكسل إذا بردت شهوته ولم يحصل منها الإنزال فإنه لا غسل عليه. نعم. هذا كان عليه الأمر أما أخيرا فإنه يغتسل. إذا احتلم ولم ينزل صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مثلا درس الخميس الصباح ودرس الجمعة عندنا سفر نعتذر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين والصنف التاسع عشر من الرافضة يسوقون الإمامة من علي بن أبي طالب على سبيل ما حكينا عن القرامطة حتى ينتهوا بها إلى جعفر بن محمد ويزعمون أن جعفر بن محمد جعلها لإسماعيل ابنه دون سائر ولده فلما مات إسماعيل في حياة أبيه صارت في ابنه محمد بن إسماعيل وهذا الصنف يدعون المباركية نسبة إلى رئيس لهم يقال له المبارك وزعموا أن محمد بن إسماعيل قد مات وأنها في ولده من بعده. والصنف العشرون من الرافضة يسوقون الإمامة من علي على ما حكينا عمن تقدمهم حتى ينتهوا بها إلى جعفر بن محمد ويزعمون أن الإمام بعد جعفر محمد بن جعفر ثم هي في ولده من بعده وهم السميطية نسبوا إلى رئيس لهم يقال له يحيى ابن أبي سميط. والصنف الحادي والعشرون من الرافضة يسوقون الإمامة من علي إلى جعفر بن محمد على ما حكينا عمن تقدم شرحنا لقوله آنفا، ويزعمون أن الإمام بعد جعفر ابنه عبد الله بن جعفر، وكان أكبر من خلف من ولده وهي في ولده. وأصحاب هذه المقالة يدعون العمارية، نسبوا إلى رئيس لهم يعرف بعمار، ويدعون الفطحية لأن عبد الله بن جعفر كان أفطح الرجلين. وأهل هذه المقالة يرجعون إلى كثير. فأما زرارة فإن جماعة من العمارية تدعي أنه كان على مقالتها وأنه لم يرجع عنها، وزعم بعضهم أنه رجع عن ذلك حين سأل عبد الله بن جعفر عن مسائل لم يجد عنده جوابها وصار إلى الائتمام بموسى بن جعفر بن محمد. وأصحاب زرارة يدعون الزرارية ويدعون التيمية. والصنف الثاني والعشرون من الرافضة يسوقون الإمامة حتى ينتهوا بها إلى جعفر بن محمد، ويزعمون أن جعفر بن محمد نص على إمامة ابن موسى بن جعفر، وأن موسى بن جعفر حي لم يمت ولا يموت حتى يملك شرق الأرض وغربها، حتى يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. وهذا الصنف يدعون الواقفة لأنهم وقفوا على موسى بن جعفر ولم يجاوزوه إلى غيره. وبعض مخالف هذه الفرقة يدعوهم المنطورة، وذلك أن رجلا منهم ناظر يونس بن عبد الرحمن، ويونس من القطعية الذين قطعوا على موسى بن جعفر، فقال له يونس أنتم أهون علي من الكلاب المنطورة، فلزمهم هذا النبز. والقائلون بإمامة موسى بن جعفر يدعون الموسائية لقولهم بإمامة موسى بن جعفر، ويدعون المفضلية لأنهم نسبوا إلى رئيس لهم يقال له، ويدعون المفضلية لأنهم نسبوا إلى رئيس لهم يقال له المفضل ابن عمر، وكان ذا قدر فيهم. وفرقة من الموسائية وقفوا في أمر موسى بن جعفر فقالوا لا ندري أمات أم لم يمت، إلا أننا مقيمون على إمامته حتى يضح لنا أمر غيره، وإن وضحت لنا إمامة غيره كما وضحت لنا إمامته قلنا بذلك وانقدنا له. وقد ذكرنا قول القطعية الذين قطعوا على موت موسى بن جعفر في أول ذكرنا لأقاويل الرافضة، وشرحنا ذلك وبيناه. والصنف الثالث والعشرون من الرافضة يسوقون الإمامة من علي إلى موسى بن جعفر كما حكينا من قول المتقدمين، غير أنهم يقولون إن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه أحمد بن موسى بن جعفر. والصنف الرابع والعشرون من الرافضة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي، وأن علي نص على الحسن بن علي، ثم انتهت الإمامة إلى محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر كما حكينا عن أول فرقة من الرافضة. ويزعمون أن محمد بن الحسن بعده إمام هو القائم الذي يظهر فيملأ الدنيا عدلا ويقمع الظلم. والأولون قالوا إن محمد بن الحسن هو القائم الذي يظهر فيملأ الدنيا عدلا كما ملئت ظلما وجورا. واختلفت الروافض القائلون بإمامة محمد بن علي بن موسى بن جعفر لتقارب سنه ضربا من الاختلاف آخر، وذلك أن أباه توفي وهو ابن 80 سنين، وقال بعضهم بل توفي وله 4 سنين. هل كان في تلك الحال إماما واجب الطاعة على مقالتين؟ فزعم بعضهم أنه كان في تلك الحال إماما واجب الطاعة عالما بما علمه الأئمة من الأحكام وجميع أمور الدنيا، يجب الائتمام والاقتداء به كما وجب الائتمام والاقتداء بسائر الأئمة من قبله. وزعم بعضهم أنه كان في تلك الحال إماما على معنى أن الأمر كان فيه وله دون الناس، وعلى أنه لا يصلح لذلك الموضع في ذلك الوقت أحد غيره، وأما أن يكون اجتمع فيه في تلك الحال ما اجتمع في غيره من الأئمة المتقدمين فلا، وزعموا أنه لم يكن يجوز في تلك الحال أن يؤمهم، وزعموا أنه لم يكن يجوز في تلك الحال أن يؤمهم، ولكن الذي يتولى الصلاة لهم وينفذ أحكامهم في ذلك الوقت غيره من أهل الفقه والدين والصلاح إلى أن يبلغ المبلغ الذي يصلح هذا فيه. تم الكلام في الغلاة والإمامية، والله تعالى أعلم. يدل على كثرة فرق هؤلاء الرافضة، فكثرة فرقهم دليل على بعدهم عن الحق، بعدهم عن الصواب. لا شك أن قولهم مبني على الظن، ولأجل ذلك يختلفون في عقائدهم أهل السنة والحمد لله، ليس بينهم اختلاف. الخلاف الذي بينهم في الفروع مبناه الاجتهاد، يعني في مسائل الطهارة ونحوها، وأما في العقيدة فإنهم جميعا متفقون على صحة خلافة الخلفاء الأربعة، وكذلك على عدالة الصحابة. الرافضة لما انشغلوا بتفضيل علي وبالغوا في مدحه خيل إليهم أنه مظلوم وأن الصحابة ظلموه، حيث عدلوا بالخلافة إلى أبي بكر وتركوه. فلما كان كذلك تشعبت فرقهم، فبعضهم قال إنه هو الوصي، فبعضهم قال إنه هو الأولى بالخلافة ونحوها، وبعضهم قال إن الخليفة بعده الحسن، وبعضهم قال إنه الحسين، وخطأ الحسن لما تنازل لمعاوية، وذلك لأنهم لا يزالون يلعنون معاوية فيدعوه. بعضهم يقول إنه أكفر من إبليس وأنه أشد كفرا من الشياطين. هكذا قالوا، ولذلك نقول إن هؤلاء الرافضة لما كان قولهم ليس عليه دليل كثرت فرقهم. هذه الفرق قد يقال إن أكثرها قد اندثر، ولكن لا يزال لهم بقية، وأقواهم الآن وأكثرهم تواجدا من يسمون الاثني عشرية الإمامية كما يدعون، وذلك لتمكنهم. لما تمكنوا في خراسان وصارت عندهم ثروة وقوة، صاروا يدعون إلى معتقدهم، وغزوا الكثير من الدول، وصلوا إلى أمريكا وغيرها من الدول الكافرة والدول المسلمة، نشروا فيهم هذا المذهب الباطل، ويليهم الإسماعيلية، وذلك لأن محمد بن علي لما مات كان له ولدان جعفر بن محمد وإسماعيل بن محمد، فاختلف الرافضة، بعضهم قال الإمام بعده جعفر، وهذا قول الإمامية الجعفرية، وقال آخر بل الإمام فهو إسماعيل، وهذا قول الإسماعيلية، واختلافهم دليل على أنهم ليسوا على يقين. هكذا كان من جملتهم ابن عبيد القداح الذين سموا أنفسهم فواطم أو فاطميين، وملك المغرب والحجاز وملك مصر، وكان لهم فساد في الأرض إلى أن أجمع الأمة على كفرهم فقاتلوهم. ومنهم أيضا أو من بقاياهم الدروز الموجودة في الشام ونحوه، فإنهم من بقايا الباطنية. ومنهم أيضا النصيرية الموجودة بكثرة في سوريا وغير ذلك من الفرق الضالة. نعوذ بالله. يمكن، لكن النصيرية أمكن وأكثر. منهم هذا لا، هذا لا يقول أنهم اثنى عشرية إمامية. الرافضة واليهود متقاربون، بينهم تشابه كبير. ذكره في كتبهم وذكره المؤرخون بكثرة، هو المتأخر هذا يقولون إنه خرافة، وليس هناك شخص اسمه عبد الله بن سبا، ولكن تكذب ذلك كتبهم وكتب المؤرخين. صحيح. هم شر الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في تفسير قول الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى فمن بدله شرط، وجوابه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وما كافة لإن عن العمل، وإثمه رفع بالابتداء، على الذين يبدلونه موضع الخبر، والضمير في بدله يرجع إلى الإيصاء لأن الوصية في معنى الإيصاء، وكذلك الضمير في سمعه، وهو كقوله فمن جاءه موعظة من ربه أي وعظ، وقوله وإذا حضر القسمة أي المال، بدليل قوله منه، ومثله قول الشاعر ما هذه الصوت أي الصيحة. وقال امرؤ القيس برهرهة رؤدة رخص، برهرهة رؤدة رخصة، كخرعوبة البانة المنفطر. والمنفطر المنفتح بالورق، وهو أنعم ما يكون. ذهب إلى القضيب وترك لفظ الخرعوبة، وسمعه يحتمل أن يكون سمعه من الوصي نفسه، ويحتمل أن يكون سمعه ممن يثبت به ذلك عنده، ممن يثبت به ذلك عنده، وذلك عدلان. والضمير في إثمه عائد على التبديل، أي إثم التبديل عائد على المبدل لا على الميت، فإن الموصي خرج بالوصية عن اللوم وتوجهت على الوارث أو الولي. وقيل إن هذا الموصي إذا غير فترك الوصية، وقيل إن هذا الموصى إذا غير فترك الوصية كذا، أو لم يجزها على ما رسم له في الشرع فعليه الإثم. الثانية، في هذه الآية دليل على أن الدين إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمته، وصار الولي مطلوبا به، له الأجر في قضائه وعليه الوزر في تأخيره. وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرط في أدائه، وأما إذا قدر عليه وتركه ثم وصى به فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولي فيه. قاله ابن العربي. الثالثة، ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز، مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي، أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه، كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث. قاله أبو عمر. الرابعة، قوله تعالى إن الله سميع عليم، صفتان لله تعالى لا يخفى معهما شيء من جنف الموصين وتبديل المتعدين. قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى فمن خاف، من شرط، وخاف بمعنى خشية، وقيل علم، والأصل خوف، قلبت الواو ألفا لتحركها وتحرك ما قبلها. وأهل الكوفة يميلون خاف ليدلوا على الكسرة من فعلت من موص بالتشديد، قراءة أبي بكر عن عاصم وحمزة والكسائي، وخفف الباقون من موص بالتشديد، قراءة أبي بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وخفف الباقون. والتخفيف أبين، لأن أكثر النحويين يقولون موص للتكثير، وقد يجوز أن يكون مثل كرم وأكرم جنفا من جنف يجنف إذا جار، والاسم منه جنف وجانف عن النحاس. وقيل الجنف الميل، قال الأعشى تجانف عن حجر اليمامة ناقتي، وما قصدت من أهلها لسوائك. وفي الصحيح الجنف الميل، وقد جنف بالكسر، يجنف جنفا إذا مال. ومنه قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا، قال الشاعر هم المولى وإن جنفوا علينا وإنا من لقائهم لزور. قال أبو عبيدة المولى هاهنا في موضع الموالي، أي بني العم، كقوله تعالى ثم نخرجكم طفلا. وقال لبيد إني امرؤ منعت أرومة عامر ضيمي وقد جنفت علي خصوم. قال أبو عبيد وكذلك الجانئ بالهمز هو المائل أيضا. ويقال أجنف الرجل، أي جاء بالجنف، كما يقال الأم، أي أتى بما يلام عليه كذا، الأم أو ألام، الأم صليك، كما يقال الأم أي أتى بما يلام عليه. وأخس أي أتى بخسيس، وتجانف لإثم أي مالا. ورجل أجنف أي منحن الظهر، أي منحن الظهر، وجنفا على فعلا بضم الفاء وفتح العين اسم موضع عن ابن السكيت. وروي عن علي أنه قرأ حيفا بالحاء والياء أي ظلما. وقال مجاهد فمن خاف، أي من خشي أن يجنف الموصي ويقطع ميراث طائفة ويتعمد الإذاية أو يأتيها دون تعمد، وذلك هو الجنف دون إثم، فإن تعمد فهو الجنف في إثم. فالمعنى من وعظه في ذلك ورده عنه فأصلح بذلك ما بينه وبين ورثته، وما بين الورثة في ذاتهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، عن الموصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد من الإذاية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والربيع وغيرهم معنى الآية: من خاف أي علم ورأى وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جنف وتعمد إذاية بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق فلا إثم عليه، أي لا يلحقه إثم المبدل المذكور قبله، وإن كان في فعله تبديل ما ولا بد، ولكنه تبديل لمصلحة، والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى. الثانية: الخطاب بقوله فمن خاف لجميع المسلمين، قيل لهم إن خفتم من موص ميلا في الوصية وعدولا عن الحق وقوعا في إثم ولم يخرجها بالمعروف، وذلك بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته أو لولد ابنته لينصرف المال إلى ابنته أو إلى ابن ابنه، والغرض أن ينصرف المال إلى ابنه، أو أوصى لبعيد وترك القريب، فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم، فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح، والإصلاح فرض عن الكفاية، فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين، وإن لم يفعلوا أثم الكل. قال ابن المنذر: طوينا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا يعني إثما، يقول إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب، وبه قال قتادة وأحمد وإسحاق. وروينا عن الضحاك أنه قال الجنف الخطأ والإثم العمد، وكذلك قال الثوري. وقال عطاء والكسائي في قوله جنفا قال ميلا، وقال أبو عبيد جورا عن الحق وعدولا، وكان طاووس يقول في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال هو الرجل يوصي لولد ابنته، هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته. قول طاووس يحتمل معنيين: أحدهما أن يقول الموصي قد أوصيت لولد ابنتي بكذا وكذا وإنما أريد ابنتي، فذلك مردود لاتفاق أهل العلم عليه. والمعنى الثاني أن يوصي الرجل لولد ابنته ولا يذكر في وصيته شيئا يدل على خلاف ظاهر قوله عز وجل، والذي يوجب هذا إنفاذه ذلك من الثلث، ولا يجوز أن يظن به غير الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، بل يستحب أن يوصي الرجل لقرابته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، والذي يجب أن يرد من وصايا الرجل من باب المين والجور وصية الرجل بأكثر من ثلثه، وصيته لبعض ورثته، وأن يوصي في أبواب المعاصي كلها. الثالثة: قال ابن العربي في هذه الآية دليل على الحكم بالظن، لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاح، وإذا تحقق الفساد لم يكن صلحا، إنما يكون حكما بالرفع وإبطالا للفساد وحسما له. قلت هذا بناء على أن خاف بمعنى خشيا، وقوله تعالى فأصلح بينهم عطف على خاف، والكناية عن الورثة، ولم يجري لهم ذكر لأنه قد عرف المعنى، وجواب الشرط فلا إثم عليه. الرابعة: لا خلاف أن الصدقة في حال الصحة، لا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت، لقوله عليه السلام وقد سئل أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، الحديث أخرجه أهل الصحيح. وروى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة. وروى النسائي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع. الخامسة: من لم يضر في وصيته كانت كفارة لما ترك من زكاته. روى الدارقطني عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته. هنا حاشية على هذا الحديث، يقول أحسن الله لك: السنن الدارقطني، وأخرجه أيضا ابن ماجه، قال البوصيري في مصباح الزجاجة: إسناده ضعيف. السادسة قال فإن ضر في الوصية، وهي السادسة. فقد روى الدارقطني أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. حاشية أيضا على هذا، قال حفظكم الله: سنن الدارقطني، وأخرجه النسائي في الكبرى موقوفا، قال الذهبي في ميزان الاعتدال: المحفوظ موقوف. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. حاشية على هذا، قال سنن أبي داود، وأخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن ماجه، وفي إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. صلى الله عليه. وترجم النسائي الصلاة على من جنف في وصيته. أخبرنا علي بن حجر أنبأنا هشيم عن منصور وهو ابن زاذان عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: لقد هممت ألا أصلي عليه. ثم دعا مملوكيه فجزأهم 3 أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وأخرجه مسلم بمعناه، إلا أنه قال في آخره: وقال له قولا شديدا بدل قوله: لقد هممت ألا أصلي عليه. قلت: فهذه جملة من أحكام الوصايا، وسيأتي من حكم الوصي وما يفعله من المال في هذه السورة عند قوله تعالى: قل إصلاح لهم خير، وفي النساء عند قوله: وابتلوا اليتامى، ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه آخر الآيات التي تتعلق بالوصية، قوله: من بدله، لم يقل من بدلها. يقول القرطبي أن المراد الإيصاء مذكر بعدما سمعه، أي بعدما سمع ذلك الإيصاء. المعنى بدل كلام الموصي إلى غيره وغيره، فإثمه على الذي بدل، يتحمل الإثم. أقوله: فإنما إثمه، لو حذفت ما لنصب الإثم، فإن إثمه، ولكن جاءت ما وكفت إن عن العمل، فصار إثمه على الذين يبدلونه. أي جمع في الذين، مع أنه في أول الآية المفرد فمن بدله، لم يقل فمن بدلوه، فدل على أنه يعم الواحد والجمع، أي أن الذين يبدلون هذه الوصايا ويكتمونها فهم الآثم. المرسي قد خرج من ذمته، سواء كانت الوصية بدين عليه فكتمه الموصى إليه أو نحو ذلك، أو كانت الوصية بحقوق عليه كنذور أو نحوها، أو الوصية بصدقة جارية يخرجها. فالذين يبدلونها ويكتمونها هم الآثمون. الآية بعدها فمن خاف من موص جنفا، ذكر أن فيها قراءتان، فمن خاف من موص وفمن خاف من وص جنفا، يعني الخوف قد يكون ظنا ولا يكون يقينيا، فإذا كان ظنا فلا يسيء الظن بالمسلم ولا يتدخل ما لم يكن هناك علامات ظاهرة، فإذا كان هناك علامات ظاهرة على أن هذا الذي أوصى الضر بالورثة فعليه أن يصلح بينهم كلا قبل الوفاة، ينصح الموصي لا تضر بورثتك، لا تخيف، لا تظلم هذا وهذا، عليك أن تعدل يصلح بينهم حتى لا يقع بينهم خلاف وتباغض وقطيعة. هذا معنى الإصلاح، أصلح بينهم فله أجر وليس عليه إثم في هذا التدخل. قد يقولون كيف تتدخل بيننا وبين أبينا أو بيننا وبين أخينا ليس لك دخل، يقول أنا أريد الإصلاح، أخشى الإثم على الموصي، لأنه ورد وعيد لمن جنف، الجنف الميل، ورد أن الرجل يعمل 60 سنة وإذا حضره الموت جنف في الوصية فحبط عمله، أو كما قال. فلذلك الذي يتدخل يثاب على ذلك، والله أعلم. يجب عليه أن يعدل وأن يحرص على أن يوفي الحقوق والزكوات والديون والحقوق ونحوها. صحيح، يعني يذكرونه على وجه التحذير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين مسألة في الوقف في مرض الموت على بعض الورثة، إذا وقف في مرضه على بعض ورثته هل يصح الوقف أم لا؟ نقل الجماعة منهم حنبل والميموني أنه يصح الوقف، وقال عمر وقف على ورثته لأنه لا يباع ولا يرث فليس هو مثل الوصية. ونقل إسحاق بن إبراهيم إذا وقف على أولاد ابنته ولا يرثونه فهو جائز ولا وصية لوارث. فظاهر هذا أن الوقف غير صحيح عليهم، وهو اختيار أبي حفص العكبري فيما وجدته معلقا بخطه، لأن الوقف هو تمليك المنفعة، والمنفعة تجري مجرى الأعيان، والوارث لا يصح أن يملكه في مرضه عينا من الأعيان لأنه يحصل وصية له، كذلك في باب المنافع. ويبين صحة هذا أنه معتبر من الثلث كما تعتبر الأعيان. وجه الرواية الأولى وهي أظهر من قوله إن الوقف ليس فيه معنى المال، لأنه لا يمكنه بيع العين الموقوفة ولا هبتها ولا المعاوضة عليها، وهو بمثابة أن يوهب له ابنه في مرضه فيقبله فإنه يعتق عليه، لأن عتقه ليس في معنى المال وإن كان النفع قد حصل له، ولأنه قد ينفذ الوقف فيما لا ينفذ فيه غيره من الوصايا. ألا ترى أنه يصح أن يقف على نفسه على إحدى الروايتين، وعلى الرواية الأخرى إن حكم به حاكم صح، ولمثله لا يصح أن يملك نفسه بوصية أو بهبة كذلك هاهنا. هكذا قد يكون هذا فيه إضرار ببعض الورثة، يقع من بعض الناس أنه يقول أوقفت هذه العمارة أو هذه الدكاكين على أولادي ذكورا وإناثا، الإناث لهن منه في حياتهن وينقطع حقهن بالموت، من ماتت انقطع حقها فليس لأولادها شيء. فيقول بعض العلماء إن هذا فيه إجهار، لأنه لو كان ميراثا لكان الذي تأخذه يكون بعدها لأولادها. هكذا. وعلى كل حال فالأصل أنها إذا كان في الوصية أو كان في الوقف شيء فيه إضرار ببعض الورثة لم يجوز ذلك، وإذا أعطى كل ذي حق حقه وجعل الوقف لجهة يقول لذي الحاجة من ذريتي أو ذرية ذريتي كان هذا وكان صحيحا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مسألة في دخول أولاد البنات في الوقف على ولد الولد، فإن وقف على ولد ولده هل يدخل فيه ولد البنات؟ نقل المروذي أنهم لا يدخلون، وهو اختيار الخرقي. قال أبو بكر وشيخنا: يدخلون، لأنه يقع عليهم اسم ولد الولد حقيقة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: ابني هذا سيد. وجه الأولى أن الولد على الإطلاق يضاف إلى الأب دون الأم، لهذا يقال لولد العلوي من الزنجية إنه زنجي، لأن الإضافة إلى الأب. وقد قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. وإذا كان مضافا إلى الأب خرج عن أن يكون مضافا إلى ولد ولده. الولد لغة يعم الذكور والإناث، ولكن عند العامة أنه يختص بالذكور، فيقال فلان له ولد وبنت، ولا يقولون ابن وبنت، فكلمة الولد كأنها اسم للذكور. ففي هذه الحال إذا قال على أولادي وأولاد أولادي فالإصطلاح على أنه للذكور، لأن الإناث لا يسمونهن أولاد بل بنات، وكذلك بنات الأبناء لا يدخلن في كلمة أولاد. وأما في اللغة فإن الولد يعم الذكر والأنثى، قال تعالى: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الأولاد عامة. وكذلك قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، يعم الذكور والإناث. وقوله: ولكم النصف ما ترك أولادكم أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يعم الذكور والإناث. وقوله إن كان رجل يراد كلالة أو امرأة، وفي الآية الأخيرة إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعم الذكور والإناث. فإن كان ذلك الواقف عنده معرفة باللغة دخل أولاد البنات، وإن لم يكن عنده معرفة لم يدخلنا. وإذا قال مثلا على ذريتي وعلى نسلي اختص بالذكور وبالإناث بحياتهن دون أولادهن، لأن أولادهن لا يلحقن بالقبيلة، ولد البنت ليس من القبيلة. وأنشد أبوي على هذا البيت: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. هكذا، يعني أن الأبناء أولادهم من القبيلة وأولاد الإناث من قبائل أخرى. بسم الله. قال رحمه الله: مسألة في رجوع الورثة فيما فضل فيه بعضهم من العطية إذا مات المورث قبل الرجوع، إذا فاضل بين ولده في العطية ومات قبل أن يرجع في ذلك، هل يرجع ورثته بعده في ذلك؟ قال أبو بكر على روايتين. نقل أبو طالب: يرد في حياته وبعد موته، وهو اختيار ابن بطة وأبي حفص. ونقل الميموني وبكر بن محمد أنه لا يرجع فيه بعد موته، وهو اختيار أبي بكر الخلال وأبي بكر عبد العزيز الخراقي. وجه الأولى أن الرجوع فيها إنما كان لأجل أن لا يحصل بينهم التباغض والعداوة، وهذا المعنى موجود بعد الموت، فيجب الرجوع فيها لوجود المعنى في ذلك. وجه الثانية أن هذا الرجوع يتعلق بالهبة فسقط بالموت، دليله رجوع الأب على ابنه في الهبة، أنه بموت الأب يسقط حق الرجوع لبقية الورثة. كذلك هاهنا يورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وقال: أتحب أن يكون لك في البر سواء، يعني فعدل بينهم ولا تفضل بعضهم على بعض، لكن إذا فضل بدون سبب ولم يسترد ما فضله ثم مات. فمن العلماء من يقول يملكون ما أوصى به لهم وما أعطاهم يملكونه، وذلك لأنه ثبت بالموت فلا ينازعهم الآخرون ولا يقولون إن والدنا فضلكم ولا حق لكم في هذا التفضيل فأعطونا الزيادة التي فضلكم، بل يملكونها. ومن العلماء من يقول إنهم يرجعون، لأنه جور لا أشهد على جور، وإذا سمي جورا فالأصل أنه مردود، فيطالب الأولاد الآخرون باسترجاع ذلك تلك الزيادة وذلك التفضيل. والمشهور أنهم لا يرجعون، وذلك لأن الوالد ما لم يرجع في حياته وهؤلاء لم يطالبوا في حياة أبيهم، دل على أن هناك سبب. والله أعلم. الله يرضى. قال بأنهم نقول يمكن أن الوالد عنده علم، عنده معرفة بسبب، ما فضل هذا إلا لسبب، أن هذا مطيع لأبيه بر به والآخر عاص عاق، وإما أن هذا مطيع لله والآخر على المعصية ولا يحب أن يشجعه على معصيته أو نحو ذلك. قد يكون هناك الدوافع في هذه الحال يترافعون إلى القاضي بعد موته. أن يكون هذا أبر من هذا، أو هذا أصلح من هذا، أو يقول هذا خدمني وهذا ما خدمني بل عكني وابتعد عني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه: فصل. إذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل، كاللعب بالشطرنج والنرد بغير مقامرة وسماع الغناء المكروه، فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير مداومة لم تقدح في العدالة، فإن داوم عليها قدحت في عدالته، وذلك دليل على المنع بناء على أصل الغزالي قال محمد بن عبد الحكم في اللعب بالنرد والشطرنج: إن كان يكثر منه حتى يشغله أو يشغله حتى ناصبه، هذا قاعدة قائية تنصب الفعل، صلى الله عليه. إن كان يكثر منه حتى يشغله عن الجماعة لم تقبل شهادته، وكذلك اللعب الذي يخرج به عن هيئة أهل المروءة، والحلول بمواطن التهم لغير عذر وما أشبه ذلك. أما الواجب إن قلنا إنه مرادف للفرض فإنه لا بد أن يكون واجبا بالكل والجزء، فإن العلماء إنما أطلقوا فصل. أما الواجب إن قلنا إنه مرادف للفرض فإنه لا بد أن يكون واجبا بالكل والجزء، فإن العلماء إنما أطلقوا الواجب من حيث النظر الجزئي، وإذا كان واجبا بالجزء فهو كذلك بالكل من باب أولى، ولكن هل يختلف حكمه بحسب الكلية والجزئية أم لا؟ أما بحسب الجواز فذلك ظاهر، فإنه إذا كانت هذه الظهر المعنية فرضا، أما بحسب الجواز فذلك ظاهر، فإنه إذا كانت هذه الظهر المعينة فرضا على المكلف يأثم بتركها ويعد مرتكب كبيرة فينفذ عليه الوعيد بسببها إلا أن يعفو الله، فالتارك لكل ظهر أو لكل صلاة أحرى بذلك، وكذلك القاتل عمدا إذا فعل ذلك مرة مع من كثر ذلك منه وداوم عليه وما أشبه ذلك، فإن المفسدة بالمداومة أعظم منها في غيرها. وأما بحسب الوقوع فقد جاء ما يقتضي ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام في تارك الجمعة: من ترك الجمعة 3 مرات طبع الله على قلبه، فقيدت بالثلاث كما ترى. وقال في الحديث الآخر: من تركها استخفافا بحقها أو تهاونا، مع أنه لو تركها مختارا غير متهاون ولا مستخف لكان تاركا للفرض، فإنما قال ذلك لأن تركها مرات أولى في التحريم، وكذلك لو تركها قصدا للاستخفاف والتهاون، وانبنى على ذلك في الفقه أن من تركها 3 مرات من غير عذر لم تجز شهادته. قال سحنون وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: إذا تركها مرارا لغير عذر لم تجز شهادته، وكذلك يقول الفقهاء في من ارتكب إثما ولم يكثر منه ذلك إنه لا يقدح في شهادته إذا لم يكن كبيرة، فإن تمادى وأكثر منه كان قادحا في شهادته وصار في عداد من فعل كبيرة، بناء على أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. وأما إن قلنا إن الواجب ليس بمرادف للفرض فقد يضطرد فيه ما تقدم، فيقال إن الواجب إذا كان واجبا بالجزء كان فرضا بالكل، لا مانع يمنع من ذلك، فانظر فيه وفي أمثلته منزلا على مذهب الحنفية. وعلى هذه الطريقة يستتب التعميم، فيقال في الفرض إنه يختلف بحسب الكل والجزء كما تقدم بيانه أول الفصل. وهكذا القول في الممنوعات، إنها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء، وإن عدت في الحكم في مرتبة واحدة وقتا ما أو في حالة ما فلا تكون كذلك في أحوال أخرى، بل يختلف الحكم فيها كالكذب من غير عذر وسائر الصغائر مع المداومة عليها، فإن المداومة لها تأثير في كبرها، فقد ينضاف الذنب إلى الذنب فيعظم بسبب الإضافة، فليست سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه، ولا سرقة النصاب كسرقة نصفه، ولذلك عدوا سرقة لقمة والتطفيف بحبة من باب الصغائر، مع أن السرقة المعدودة من الكبائر. وقد قال الغزالي: قلما يتصور الهجوم على الكبيرة بغتة من غير سوابق ولواحق من جهة الصغائر. قال: ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق عوده إليها، ربما كان العفو إليها أرجى من صغيرة واضب عليها عمره. قصر: هذا وجه من النظر مبني على أن الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية من غير اتفاق، ولمدعي أن يدعي اتفاق أحكامها وإن اختلفت بالكلية والجزئية. أما في المباح فمثل قتل كل مؤذن والعمل بالقراض والمساقات وشراء العرية والاستراحة بعد التعب، حيث لا يكون ذلك متوجه الطلب والتداوي إن قيل إنه مباح، فإن هذه الأشياء إذا فعلت دائما أو تركت دائما لا يلزم من فعلها ولا من تركها إثم ولا كراهة ولا ندب ولا وجوب. وكذلك لو ترك الناس كلهم ذلك اختيارا فهو كما لو فعلوه كلهم. وأما في المندوب فكالتداوي إن قيل بالندب فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: تداووا، وكالإحسان في قتل الدواب بالمؤذية، لقوله: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فإن هذه الأمور لو تركها الإنسان دائما لم يكن مكروها ولا ممنوعا، وكذلك لو فعلها دائما. وأما في المكروه فمثل قتل النمل إذا لم تؤذي، والاستجمار بالحممة والعظم وغيرهما مما ينقي، إلا أن فيه تلويثا أو حقا للجن، فليس النهي عن ذلك نهي تحريم، ولا ثبت أن فاعل ذلك دائما يحرج به ولا يؤثر. وكذلك البول في الجحر واختناث الأسقية في الشرب وأمثال ذلك كثيرة. وأما في الواجب والمحرم فظاهر أيضا التساوي، فإن الحدود وضعت على التساوي، فالشارب للخمر 100 مرة كشاربها مرة واحدة، وقاذف الواحد كقاذف الجماعة، وقاتل نفس واحدة كقاتل 100 نفس في إقامة الحدود عليهم، وكذلك تارك صلاة واحدة مع المدين الترك وما أشبه ذلك. وأيضا فقد نص الغزالي على أن الغيبة أو سماعها والتجسس وسوء الظن وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكل الشبهات وسب الولد والغلام وضربهما بحكم الغضب زائدا على حد المصلحة، وإكرام السلاطين الظلمة والتكاسل عن تعليم الأهل والولد ما يحتاجون إليه من أمر الدين جار دوامها مجرى الفلتات في غيرها، لأنها غالبة في الناس على الخصوص كما كانت الفلتات في غيرها غالبة، فلا يقدح في العدالة دوامها كما لا تقدح فيها الفلتات. فإذا ثبت هذا استقامت الدعوة في أن الأحكام قد تستوي وإن اختلفت الأفعال بحسب الكلية والجزئية. ولصاحب النظر الأول أن يجيب بأن ما استشهد به على الاستواء محتمل، أما الأول فإن الكلية والجزئية يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والمكلفين. ودليل ذلك أن إذا نظرنا إلى جواز الترك في قتل كل مؤذن بالنسبة إلى أحد الناس خف الخطب، فلو فرضنا تمالؤ الناس كلهم على الترك داخلهم الحرج من وجوه عدة، والشرع طالب لدفع الحرج قطعا، فصار الترك منهيا عنه نهي كراهة إن لم يكن أشد، فيكون الفعل إذن مندوبا بالكل إن لم نقل واجبا. وهكذا العمل بالقراض وما ذكر معه، فلا استواء إذن بين الكلي والجزئي فيه. وبحسبك في المسألة أن الناس لو تمالوا على الترك لكان ذريعة إلى هدم معلم شرعي وناهيك به. نعم قد يسبق ذلك النظر إذا تقارب ما بين الكلي والجزئي، وأما إذا تباعد ما بينهما فالواقع ما تقدم، ومثل هذا النظر جار في المندوب والمكروه. وأما ما ذكره في الواجب والمحرم فغير وارد، فإن اختلاف الأحكام في الحدود ظاهر، وإن اتفقت في بعض وما ذكره الغزالي فلا يسلم بناء على هذه القاعدة، وإن سلم ففي العدالة وحدها لمعارض الراجح، وهو أنه لو قدح دوام ذلك فيها لندرت العدالة فتعذرت الشهادة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يتكلم هنا على بقية الأحكام الخمسة: أطال على المباح، والآن تكلم على الواجب، وهل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ الأكثرون على أنه لا فرق، إلا أن الحنفية فرقوا فقالوا الفرض آكد من الواجب. الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي كالآيات الصريحة والأحاديث المتواترة، والواجب ما ثبت بدليل ظني. والمشهور الصحيح أن الفرض والواجب واحد، وأنه عبارة عن كل ما يثاب فاعله احتسابا ويعاقب تاركه تهاونا، أن هذا هو الفرض. وأما المحرم فإنه ضده، وهو الذي يثاب فاعله احتسابا ويعاقب تاركه تهاونا ويعاقب فاعله تهاونا وجراء كالمحرمات الكثيرة. ولا شك أنها تتفاوت عند الكثير، عند كثير من العلماء، وأن الذي يكثر منها يكون ذنبه أكثر. فالذي يسرق مثلا 3 دراهم أخف من الذي يسرق 100 درهم أو 1000 درهم، لأن هذا تجرأ على ما هو أغلب وأكثر. كذلك أيضا الذي يزني 100 مرة أشد من الذي يزني مرة، وهكذا. ولكن قالوا إن فعله ذلك دليل على تهاونه بأوامر الله، فهذا بالنسبة إلى المحرمات. بالنسبة إلى الواجبات يقال فيها كذلك: الذي يترك الصلوات مثلا 10 سنين أشد من الذي يترك الصلاة يوما واحدا، وإن كان كل منهما يعتبر تاركا للواجب. هذا الفرق بين الواجب والمحرم. كذلك أيضا بالنسبة للمكروه والمندوب: المكروه هو الذي يرغب في تركه ولا يأثم إذا فعل، والمندوب الذي يرغب في فعله ولا يأثم من تركه، ولكن لا شك أن ترك المندوب والإصرار عليه يقدح في العدالة. فمثلا الذي يترك النوافل السنن التي قبل الفرائض وبعدها دائما، قد يقول أنا لا إثم علي يعني ما تركت شيئا محرما واجبا إنما تركت ما هو مستحب. نقول إن إصرارك على الترك دليل على التهاون وجعل ذلك قادها في شهادته، أي أنه بهذا السبب جاء ما يخرم مروءته. هذا بالنسبة للمستحبات والمندوبات. أما بالنسبة إلى المكروهات فيقال أيضا كذلك، الذي مثلا يسمع الملاهي مرة أخف من الذي يسمعها 100 مرة، الذي يلعب الشطرنج مرة أخف من الذي يلعبه سنة أو سنوات، لأن هذا فعله مرة وتركه، سواء تركه احتسابا أو تركه لمانع فهو أخف من الذي استمر على فعل المكروه، وما أشبه ذلك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.